بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فهذا درسنا 57 بعد 300 من كتاب أنوار التنزيل وأسرار التأويل للعلامة البيضاوي رحمه الله تبارك وتعالى، وما زال التفسير في أواخر سورة هود. قال ربنا تبارك وتعالى: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون، وانتظروا إنا منتظرون. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه، وما ربك بغافل عما تعملون. قال الشيخ المفسر رحمه الله: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة مسلمين كلهم، وهو دليل ظاهر على أن الأمر غير الإرادة، وأنه تعالى لم يرد الإيمان من كل أحد، وأن ما أراده يجب وقوعه. ولا يزالون مختلفين، بعضهم على الحق وبعضهم على الباطل، لا تكاد تجد اثنين يتفقان مطلقا، إلا من رحم ربك، إلا ناسا هداهم الله من فضله فاتفقوا على ما هو أصول دين الحق والعمدة فيه، ولذلك خلقهم. إن كان الضمير للناس فالإشارة إلى الاختلاف، واللام للعاقبة أو إليه وإلى الرحمة، وإن كان لمن فإلى الرحمة. وتمت كلمة ربك وعيد أو قول للملائكة: لأملأن جهنم من الجنة والناس، أي من عصاتها أجمعين. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وكل نبأ نقص عليك من أنباء الرسل نخبرك به ما نثبت به فؤادك، بيان لكل أو بدل منه، وفائدته التنبيه على المقصود من الاختصاص، وهو زيادة يقينه وطمأنينة قلبه وثبات نفسه على أداء الرسالة واحتمال أذى الكفار. أو مفعول وكلا منصوب على المصدر، بمعنى كل نوع من أنواع الاختصاص نقص عليك ما نثبت به فؤادك من أنباء الرسل، وجاءك في هذه أي السورة أو الأنباء المقتصة عليك الحق، ما هو حق، وموعظة وذكرى للمؤمنين، إشارة إلى سائر فوائده العامة. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم على حالكم إنا عاملون على حالنا. وانتظروا أي بنا الدوائر إنا منتظرون أن ينزل بكم نحو ما نزل على أمثالكم. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. ولله غيب السماوات والأرض خاصة لا يخفى عليه خافية مما فيهما، وإليه يرجع الأمر كله، فيرجع لا محالة أمرهم وأمرك إليه. وقرأ نافع وحفص يرجع على البناء للمفعول، فاعبده وتوكل عليه فإنه كافيك. وفي تقديم الأمر بالعبادة على التوكل تنبيه على أنه إنما ينفع العابد، وما ربك بغافل عما تعملون. أنت وهم فيجازى كلا ما يستحقه، أو فيجازي كلا ما يستحقه. قرأ نافع وعامر وحفص بالتاء هنا وفي آخر النمل. وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة هود أعطي من الأجر 10 حسنات بعدد من صدق بنوح ومن كذب به وهود وصالح وشعيب ولوط وإبراهيم وموسى، وكان يوم القيامة من السعداء إن شاء الله تعالى. طبعا هذا الحديث كما ذكره ابن الجوزي حديث موضوع. قال ربنا عز وجل في نهاية سورة هود: ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقه وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. لو أراد الله تبارك وتعالى أن يجعل من على وجه الأرض جميعا من المسلمين وأمرهم بذلك لما استطاع واحد منهم أن يعصي الله تبارك وتعالى، لكن الله سبحانه وتعالى إنما جعلهم في دائرة الإرادة، وكأنما جعل كل إنسان في منطقة ما وفتح عليه أبواب العلم وبين له طرق النصيحة وقال هذا فيه خير وهذا فيه شر، فإن عملت في طريق الشر عند ذلك سيكون المآل جهنم وساءت مصيرا، وإن عملت في طريق الخير والتوحيد لله عز وجل والاستجابة للرسل عليهم الصلاة والسلام لكنت من الناجين. لكن الله عز وجل أخبرنا أن الناس لا يزالون مختلفين منذ خلق الله عز وجل الخلق، فإن بعضهم يكون على الحق وبعضهم يكون على الباطل، وهذا الخلاف دائم، فلا تجد اثنين على رأي واحد 100%، وإنما لكل إنسان رأي. والله عز وجل إذا رحم شخصا أو أمة من الأمم أو جماعة من الجماعات استثناهم، فهداهم الله عز وجل ودلهم على الحق وبين لهم طريق الصواب وبين لهم طريق المعروف وأبعدهم عن طريق المنكر، فساروا على منهج الأنبياء والرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم، فاتفقوا على أصول الدين، اتفقوا على لا إله إلا الله، آمنوا بالله ربا، بمحمد النبي، بالإسلام دينا، بيوم القيامة مآلا، بالجنة والنار مصيرا. إذن هؤلاء إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. لكن الأمر بعد ذلك، قال الله عز وجل أي خلقهم من أجل هذا الاختلاف، من أجل هذه العاقبة التي ستكون، أو من أجل الرحمة التي ستكون للمؤمنين عليهم من الله رضوانه ورحمته. وما مع هذا، قال ربنا وتمت كلمة ربك، وهنا الكلمة الوعيد الذي وعده الله عز وجل لعباده، لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، أي من العصاة الذين خالفوا الأنبياء والمرسلين. ولقد رأينا في هذه السورة كيف قص الله علينا قصة نوح وقومه، وقصة هود وقومه، وقصة صالح وقومه، وقصة شعيب وقومه، وقصة عذاب الله عز وجل، كيف هذا جاءتهم الصيحة من تحتهم وهؤلاء من فوقهم، وهؤلاء انقلب عاليها سافلها، وهؤلاء جاءتهم نار السموم أو ريح السموم، وهؤلاء جاءهم الطوفان، إلى غير ذلك. ومع هذا تجد أن كثيرا من الناس لا يؤمنون ولا يتعظون. لذلك ربنا عز وجل هدأ قلب النبي عليه الصلاة والسلام فقال له وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. فإن الأخبار التي تأتيك يا رسول الله، والتي نخبرك بها، والتي تبين كيف كان شأن الأمم السابقة، وكيف تحمل الأنبياء والرسل ما تحملوا من قومهم، وأن المؤمنين كانوا معهم على قلة، فثبت قلبك بالإيمان، وثبت قلبك بالدعوة إلى الله عز وجل، وخذ من هؤلاء عبرة وعظة ومعرفة كبيرة، فإنك تكون على الحق وعلى الصواب. ولذلك ربنا عز وجل قال وجاءك في هذه الحق، في هذه السورة الأخبار التي جاءت عن الأنبياء والمرسلين، الأنباء التي ليس فيها تشويش والتي ليس فيها غرابة. هذه الأنباء كما جاءت خبرك الله عز وجل. أفلا تكون هذه الأخبار، أفلا تكون هذه الأخبار موعظة؟ ألا تكون ذكرى للمؤمنين؟ ألا تستفيدون منها؟ لذلك قال ربنا وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إن عاملوا. أنتم لا تريدون أن تؤمنوا، تريدون أن تبقوا على كفركم وعلى عنادكم، ابقوا على هذا، سننتظر من تدور به الدوائر، من ينزل عليه العذاب، من سيلقى الله عز وجل وهو راض عنه أو هو غاضب عليه. إذن وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون، وانتظروا إنا منتظرون، وانتظروا إنا منتظرون، أن كما نزل العذاب على غيركم سينزل عليكم. ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه، وما ربك بغافل عما تعملون. الأمر في النتيجة لا محالة، الناس جميعا سيجمعون في صعيد واحد، الناس كلهم ستنشر أعمالهم، الناس كلهم يخرجون من قبورهم ويجتمعون للحساب والجزاء، فريق إلى الجنة وفريق إلى النار. مرجع الأمر كله إلى الله تبارك وتعالى. فيا أيها المؤمن اعبد الله تبارك وتعالى وتوكل عليه، فإن الله الذي أمرك بالعبادة وأن تتوكل عليه فإنه يكفيك يوم القيامة إن شاء الله، وما ربك بغافل عما تعملون، فيجازي كل إنسان ما يستحقه. أما الأحاديث التي تأتي في آخر السورة، عادة كما تعلمون أن بعض المفسرين جاءوا دون أن يتحققوا بالنسبة لي هذه الأحاديث، فأغلبها تكون أحاديث موضوعة، وهذا الحديث الذي جاء به من الأحاديث الموضوعة أيضا. ثم قال ربنا تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام راء، تلك آيات الكتاب المبين، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن الغافلين، إذ قال يوسف لأبيه: يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. هذه السورة الجديدة التي جاءت بعد سورة هود، إنها سورة يوسف، والتي كانت من السور المكية، والتي عدد آياتها 111 آية، والتي بيّنت في أولها الإشارة إلى كتاب الله تبارك وتعالى، وأن هذا القرآن الكريم إنما كان قرآنا عربيا من عند الله عز وجل، ليبدأ لنا بقصة من قصص الرسل عليهم الصلاة والسلام، ويوحي إلينا قصة من أعجب القصص، وكيف يكون أمل الإنسان بربه تبارك وتعالى، فيتكل على الله حق التوكل. ونرى أن الإنسان كيف ينتقل من ظلم الإخوة ومن الإلقاء في الجب إلى أن يصير يعني عزيزا على مصر وملكا، فهذه إرادة الله تبارك وتعالى. كيف تفسر الرؤيا في كتاب الله تبارك وتعالى؟ إن شاء الله نترك هذا البحث إلى الغد، وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.